اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي تنفيذ الفترة زميل يوسف محمد الهادي، ومذيع الفترة زميل خالد بن شجاع البيشي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري نائب مدير مركز إجراء القرآني. حياك الله شيخ يوسف. أهلا وسهلا وحياكم. حياكم الله أيضا أنتم مستمعين الكرام، نسعد بمشاركاتكم معنا في هذه الحلقة على رقم الهاتف 011-40-52-999 011-40-52-999. فأهلا ومرحبا. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-01-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة الكرام، وأذكر بمسابقة المستمعين وكذلك مسابقة تصحيح التلاوة لمن كان هو الأفضل من حيث تصحيح تلاوته و يعني تعلمه أيضا في من فضيلة الشيخ يوسف. ألا نستمع إلى الآيات التي سوف تتلى؟ نرجو من الإخوة لمن أراد متابعتنا في هذه الحلقة في فتح مصحفه على سورة الحشر الآية 9 والآية 10 من عند قوله تعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان. نستمع إلى الشيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الحشر سورة مدنية، عدد آياتها 24 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي والذين استوطنوا المدينة وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين وهم الأنصار يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم ولا يجدون في أنفسهم حسدا لهم مما أعطوا من مال الفيء وغيره ويقدمون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم. ثم يقول الله: ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة وفقر. ومن سلم من البخل ومنع الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلبهم. ثم يقول الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أي والذين جاءوا من المؤمنين من بعد الأنصار والمهاجرين الأولين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا حسدا وحقدا لأحد من أهل الإيمان ربنا إنك رؤوف بعبادك رحيم بهم. وفي الآية دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر سلفه بخير ويدعو لهم وأن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بخير ويترضى عنهم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. طبعا السؤال الذي سوف يطرح في نهاية الحلقة جوابه موجود في هذا التفسير الذي استمعتم إليه بعد قليل أو قبل قليل عفوا. نأخذ أول اتصال معنا، لكن عشان كان ممكن عندك تنبيهات، لكن نأخذ هذا الاتصال ثم نحلب إن شاء الله. أم محمد. نعم. هلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محمد يعني ما شاء الله قراءتك جيدة وخالية من اللحن الجلي الواضح، لكن اهتم شوي بمسألة المد، مسألة الغنن، الإدغام، الإخفاء، بعض يعني الأحكام التجويدية. أيوة. وهذه تكون غالبا بالسماع الكثير، يعني حاولي أن تستمعي كثيرا للمشايخ المشهورين بهذا، يعني المشايخ الذين وضعوا مصاحف معلمة، يعني على سبيل المثال الشيخ محمد صديق المشاوي وغيره من المشايخ، الشيخ الحديفي، يعني هؤلاء وضعوا هذه المصاحف ليتعلم الناس منها. فأرجو أنك يعني تستمعين لها كثيرا وتطبقين يعني ما يقرؤون به، ولا ما شاء الله قراءتك يعني سليمة من الأخطاء التي تؤثر في المعنى، لكن تحتاجين إلى يعني كثرة السماع وكثرة الدربة حتى بإذن الله عز وجل يعني تكون قراءتك أفضل من ذلك. الله يجزاك، الله يجزاك خير. أنا يعني امرأة كبيرة في السن ومكفوفة البصر، وأحاول أذني أروح للحلقات. جيد. وعندي أجهزة والله كل شوية أجيب جهاز أحسن من الثاني. جزاك الله خير. أنت يعني أنا ليش أنا قلت لك الكلام هذا؟ يعني اللي لاحظت عليك أن قراءتك ما شاء الله جيدة، هذا اللي السبب اللي خلاني يعني أعلق على تلاوتك أنها تكون أفضل، لأن عندك القدرة على أنك تحسين تلاوتك، يعني هذا شيء طيب. وبما أنك يعني مثل ما ذكرت يعني مكفوفة، أيوة. فالسماع لك أكثر سيعينك بإذن الله. الله يجزاك خير. أنا بشرك الحمد لله، حافظ سورة البقرة. الله يجزاك في الله. وبادي الحين آل عمران، الحين بادي في الجزء الرابع، واقف عند كل طعامك، كل طعامك أنا حمد لبني إسرائيل. الزهروان هذه طبعا ورد فيها حديث، نسأل الله الجنان يعني ألا يحرمنا وياك أجرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأنها يعني غيايتان أو غمامة تظل أصحابها يوم القيامة. نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم منها. بارك الله فيك. إن شاء الله تتصلين بعنا بعدين محمد إن شاء الله، وتبشرين بحفظ القرآن كاملا. الله يسلمك، إجزاك خير إن شاء الله. شكرا لكم. معنا كذلك فهد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فهد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا فهد أنت تدرس أي صف؟ خامس. طيب أعد مرة ثانية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مرة ثانية. ربنا. ربنا. لا تقول ربنا، قل ربنا. ربنا إنك رؤوف رحيم. إن شاء الله. بارك الله فيك فهد، أحسنت. إن شاء الله. شكرا فهد، الله يعطيك العافية. معنا أيضا كذلك أحمد وعبد الله من جف. أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد. السلام. الله يحييك. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما شاء الله، كم تحفظ أحمد؟ 13. ما شاء الله، الله يوفقك، يعني أنت صفت ما شاء الله. أي صف يا أحمد؟ صف خامس. ما شاء الله، الله يوفقك يا أحمد. عبد الله معك ها؟ آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت أكبر يا عبد الله ها؟ كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا عبد الله، أنت أكبر من أحمد؟ نعم. ما شاء الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. عبد الله في أي صف تدرس يا عبد الله؟ صف أول متوسط. أول متوسط، يعني بنشد لك شوي. شوف، لا تقول، لا تقول والذين تبوأوا الدار والإيمان، والإيمان لا، والإيمان حقق الهمزة، والإيمان. يلا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما شاء الله، أحسنت أنت وأخوك. ما شاء الله، ما شاء الله، وفقكم الله وجعلكم من حفظ الكتاب الكريم. شكرا للأخوين أحمد عبد الله، وكذلك معنا الأخ عبد الله من الأحساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة عبد الله. عبد الله. سمع عدوك، الصوت في مشكلة، أنت تقرب جوال ولا بالسبيكر ولا كيف؟ أي نعم. لا لا تحط المكبر، خله عادي عشان صوته ما واضح. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الذين جاءوا من بعد الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما شاء الله قراءتك جميلة يا عبد الله ورزقك الله عز وجل صوتا حسن، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الصوت فعلا نافعا لك، وأنت تسخره في قراءة في القرآن الكريم، وأن يكون لك حجة، ويعني بما أن الله عز وجل رزقك هذا الصوت أنا أشد على أنك تكون إن شاء الله من حفاظ كتاب الله، أليس كذلك؟ حافظ 10 شويه على هالصوت الزين. لا لا 10 شويه صراحه. انت كم تحفظ الان في اليوم؟ كم لك برنامج تمشي عليه ولا فقط خلاص 10 وكافي؟ لا والله مستمر في الحفظ الان. في حلقه ولا حفظ خاص؟ في الاجازه كنت بالحال احفظ ما أسمع مع حد الشباب، وحين نستمر مع الحلقة في الدراسة. إن شاء الله شد حيلك، ويعني حاول أنك تضع لك أهداف بحيث أنك في الشهر مثلاً لازم تحفظ فيها مثلاً جزئين أو ثلاثة أو بقدر الإمكان أنك حسب ظروفك، لكنك تضع لك أهداف، لا تجعلها حفظاً مثل ما يقولون عن البركة، لا ضع لك أهداف حددها في كل أسبوع، مثلاً تأخذ مثلاً نص جزء في كل أسبوعين، جزء كل الشهر لا يتفاوت، لا يفوت الشهر لأنك حفظت جزء أو جزء ونصف، بحيث أنك تضع لك هدف نهائي أن تقول أحفظ القرآن إن شاء الله في السنة القادمة مثل هذا الوقت. لا تكون مثل بعض الناس أهم شيء أني أحفظ وأحضر الحلقة بدون أن يحدد الأهداف. ما شاء الله أنا رغبتك بهذا أو كلمتك بهذا الكلام لأنك ما شاء الله أدائك جيد وصوتك جميل، الوقف الابتداء ما شاء الله عندك متميز. شد حيلك ويكون إن شاء الله هذه الكلمات معينة لك على مواصلة الحفظ، وتدعو لنا بإذن الله. أشكر بخير. الله يعطيك العافية. الله يوفقك. آمين وياك. أيضا معنا الأخت مريم كذلك من مكة. حلو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جيد مريم، جزاك الله خير. لكن نفس ملاحظة الأخت أم محمد اللي قرأت أول واحدة، نفس ملاحظة، انتبه المدود، انتبه لبعض أحكام التجويد. وأنا أعتقد أن قد يكون الإنسان لأول مرة مثلا يشارك يكون هذا السبب في أنه يكون مرتبك. أنا غير متعلم قراءة بسيطة. مثل أم محمد ما شاء الله، لكن قراءتك جيدة بالجملة. فأنا أوصيك أن تستمعي كثيرا، حاولي بقدر الإمكان إذاعة القرآن تبث قراءات متميزة، فاستمع لها كثيرا وأنت جالسة في الصالة أو في المجلس أو في المطبخ أو كذا، اجعلي القرآن يشتغل واستمعي إليه، استفيد كثير. أنا سمعنا من كثير من الأخوات تقول أنني لم أتعلم أبدا لكنني أستمع لإذاعة القرآن الكريم واستفدت منها كثير. حتى أن أحد الأخوات أنسى اسمها من جيزان جزاها الله خير، هي وأختها تقول لم نتعلم أبدا، أبونا رفضنا ندخل مدارس لكننا نسمع إذاعة القرآن وأصبحنا نحفظ ونقرأ يعني بكل سلاسة وامتياز بسبب أن نستمع إلى القرآن. فهناك أيضا يعني الآن الجوالات الجديدة هذه لها تطبيقات في القرآن والمقرئين المتميزين، جميل الإنسان يستفيد منها. بارك الله فيك أختي مريم. شكرا يا مريم، شكرا لك. أيضا كذلك من جازان فاطمة معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تحفظين القرآن يا كامل يا فاطمة؟ لا أحفظه 11 جزء. ما شاء الله، يعني قراءتك ما شاء الله متميزة، وبين أثر المعلمة التي تعلمك، يعني أثر تعليمها واضح على قراءتك يعني ما شاء الله. ما أدرس حرق أبدا. على من؟ في البيت تعلمت من أخواني الكبار الحمد لله. ما شاء الله. إذن هم المعلمون، يعني أخوانك هم معلمون القرآن، فقراءتهم المتميزة بين أثرها على قراءتك، يعني هم ما دام أنهم حفاظ فأكيد أن قراءتهم جيدة، والأثر انعكس عليك أنت. يعني حتى ما شاء الله إبراز المعاني في طريقة القراءة كانت واضحة، تحقيق الهمزات، المدود كانت متميزة، الوقف والابتداء كان متميز، حتى يعني فهم ما تقرأين هذا كان واضح على قراءتك. لذلك أنا أقول من يعني أنت تأثرت بمن يعني هو متميز في قراءته، وهم كما ذكرت إخوانك حفاظ، فهذا شيء طيب أن يتأثر الإنسان بمن حوله إذا كان هذا التأثر يعني إيجابي كحفظ كتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك فيك يا فاطمة، وأن يجعلك من يعني يتمون حفظ كتاب الله عز وجل. اللهم شكرا لك يا فاطمة، يعطيك العافية. وسبحان الله، يعني شيخ يوسف، من كان لديه رغبة وفق الله قبل ذلك أعان الله سبحانه وتعالى وتعلم، يعني مهما يكون عنده من ضرب. يعني سبحان الله، يعني أنا استغربت صراحة قراءتها، وهذه القراءة اللي قرأت بها فاطمة يعني غالبا يعني من خلال الخبرة لا يستطيع أن يقرأ بهذه الطريقة أحد إلا هناك من يوجهه. لذلك أنا قلت أثر المعلم وضح لك، فقالت أخواني يحفظون القرآن فتعلمت منهم وتأثرت منهم. فلذلك أنا أقول يعني جميل الإنسان أن يكون ممن حوله يحفظ القرآن، سواء الجار، إمام المسجد، صديق، أخ، لا يكون مجرد أخ أو جار، خذ من هذا العلم، لأن يعني قراءة القرآن السنة فيها أن تؤخذ بالمشافة بالقراءة، ليست مجرد يعني مثل أخت هذه فاطمة جزاها الله خير، يعني أخوانها تقول يحفظون القرآن وحفظهم للقرآن أثر عليها، تقول لم أتعلم. هذه يعني لفتة جيدة يعني لجميع من يعني يجد أعذار. كثير من الناس يقول والله عندي أشغال أو عندي كذا، هذه لم تتعلم وتأثرت بمن يعني حولها. فأنا أقول يعني الحمد لله الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض وغيرها من الجمعيات تبذل قصارى جهدها، حتى أنها يعني وضعوا في مواقعهم أن تدخل على الموقع وتقول أقرب حلقة لبيتك. أو أقرب دار لبيتك وتشير إليها الدور التي تسكن في الحي اللي تسكن فيه. فأنا أقول يعني كل من يعني جعل له مبررات أو جعل له مبررات بعدم الحفظ بعدم الفراغ أو بعد المسافات أو كذا، أنا أقول هذه الأعذار انتفت في هذا الزمن. فنسأل الله عز وجل يعني أن يبارك في جهود الجميع. شكرا لكم فاطمة. أيضا معنا عبد العزيز من أبها. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. سيد الله مساءكم. الله يجزيك الخير. تفضل. أبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما شاء الله عليك يا شيخ عبد العزيز، قراءتك جيدة ما شاء الله، ورزقك الله هذا الصوت الجميل الخاشع. عموما هذه الآيات، هذه الآيات التي نتلوها وخاصة الآية رقم 10 التي فيها الدعاء ناسبت لصوتك، يعني ما شاء الله الصوت خاشع، الحنة اللي موجودة في صوتك هذه معطيها جمال أفضل. الله عز وجل يبارك فيك. لكن في ملاحظة يسيرة إن سمحت لي يا شيخ عبد العزيز. أنت تحفظ القرآن ولا؟ الحمد لله. أي ما شاء الله. طيب ما دام أنك تحفظ بنعطيك الملاحظة هذه، لأنها يعني لاحظت على قراءتك فيها شيء من يعني جميلة هي، لكن فيها شيء من التمطيط، حتى أنك يعني في بعض الأحيان من أجل الترتيل تضيف حاجة بسيطة. على سبيل المثال في صدورهم حاجة مما أوتوا، اقرأها كذا مثل قراءتك قبل شيء، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما. ممتاز ممتاز، الآن ضبطت، يعني لأنك توش قلت ولا يجدون في صدورهم حاجة. شف الفاصل هذا، الفاصل اللي بين الغنة وبين التاء هذا حرف زائد، يعتبر يعني يعتبر القراء أو المقرئين أن هذا حرف زائد، فلا تقل حاجة انتبه لها. يعني على سبيل المثال بعض الناس يعني حتى يعني سورة الفاتحة يقرأون فيها بعض الناس يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب، شوفي مد شوي، يقول تقول ليش؟ يقول يعني عشان أخضر الخشوع، نقول حط الكلمة حقها بدون ما تمد. وهذه في الغنة، يعني هذه على سبيل المثال في الألف، وهذه في الغنة، لا تقول حاجة على طول بدون ما يكون هناك شيء من الفاصل بين الغنة وبين الحرف التاء. بارك الله فيك عبد العزيز، الله صلى الله عليه وبارك فيك وان ينفعك بما تحفظ. شكرا عبد العزيز. معك آسيا. السلام عليكم. عليكم السلام. بس إذا كان لحظة آسيا، أيوة. إذا الراديو عندك شغال طفي لا تكفي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن قسح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما شاء الله بارك الله فيك يا آسيا. لكن في ملاحظة يسيرة في قوله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل، يعني هذا الوقف لا يصح، لا ما يصح أن تقولي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل. السامع عندما يستمع لهذا الوقف ولا يحفظ هذه الآية يظن أنك يعني نفيت كل ما ذكرته، فلا بد أنك تقول إيش ربنا اغفر لنا، إذا النفس عندك انقطع تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اكتمل المعنى. تبغين عاد ترجعين مرة ثانية أو تبدأين من عند ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، فكلها إن شاء الله جيدة، لكن أهم شيء لا تقفي على ولا تجعل. طيب شكرا الله يعطيك العافية. ايضا معنا اتصال من محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله فيك يا شيخ. شكرا لك محمد، الله يعطيك العافية. الآن مستمعين الكرام نبقى مع فاصل ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم. كما نرحب معنا في هذه الحلقة، اعتدنا يكون معنا مداخل من الجمعية عبر الهاتف، لكن اليوم شرفنا فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد وهو مساعد الشؤون التعليمية لحلقات البنين بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. رحب بك شيخ إبراهيم، حياكم الله. شيخ إبراهيم، الحقيقة ربما يمكن يعني أنهيت وجهكم الله خير عاما كاملا بجهود كبيرة جدا بذلتموها خلال هذا العام فيما يتعلق بحلقات البنين، وأيضا ثم جاءت هذه الصيفية والجلسة الصيفية الطويلة وأيضا بذلتم فيها جهودا فيما يتعلق بالدورات المكثفة. الآن نحن نستقبل عاما جديدا، عاما دراسيا جديدا، وأيضا جديد فيما يتعلق بكذلك خطط الجمعية. لو أطلعتنا وأطلعت السادة المستمعين على أبرز يعني ما يمكن طرحه خلال هذه الموسم الدراسي القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر الأخوة على حرصهم وعنايتهم بمثل نقل مثل هذه الأخبار لعامة الناس وعن هذه الجمعية المباركة. وأنا ودي أعطي بنتي شخص بيبس في لمحة سريعة ما هي الجمعية وكيف عملها وما هي الهيكلية التي يعني تدار بها الجمعية. الجمعية هناك إدارة عامة يتبع هذه الإدارة العامة عدة إدارات. من هذه الإدارات أو صلب هذه الإدارات أو العمود الفقري لصحة التعبير هي الشؤون التعليمية. الشؤون التعليمية مقسم إلى ثلاثة أقسام: المعاهد والتدريب، وأيضا قسم البنين، وقسم المدارس النسائية. يتبع للجمعية أيضا أو لهذه الإدارة العامة 10 مراكز في الرياض منتشرة في أرجاء الرياض، كل يعني تقريبا 11 حي، من 7 إلى 11 حي تتبع المركز من مراكز هذه التابعة للجمعية. هذه المراكز أيضا قسمين، هي قسم نسائي وقسم رجالي. قسم نسائي مستقل له مكاتب مستقلة وإشراف المستقل، وكذلك النسائي للإشراف على الحلقات القريبة من هذا المركز. أيضا هناك مكتب نسائي مستقل في الجمعية يشرف أيضا على هذه المراكز العشرة التابعة للمراكز، له إدارة عامة يتبع هذه العشر مراكز أو نسميها مكاتب إشراف نسائية. المكاتب الإشراف كل مكتب إشراف فيه من 7 إلى 10 مشرفين رجال، ومن 7 إلى 10 أيضا نساء. هؤلاء ينزلون للميدان ويتابعون أداء الحلقات، ويتابعون بالنسبة للطاقم النسائي أداء المدارس النسائية. هذا تصور سريع عن عمل الجمعية حتى يكون عند كل واحد من أخوة المستمعين تصور عام عن هذه الجمعية. جميل. ماذا عن ما طرحته قبل قليل فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد إن شاء الله؟ طبعا هو كل عام يعني يكون هناك تأكيد على الحلقات، حسن الاستقبال الحقيقي للطلاب، العناية الحقيقية ب يعني أن يكون هناك استقبال جيد لكسب استعداد مبكر لهم، أيضا اكتمال الطاقم، تأكيد اكتمال طاقم العمل من معلمين وإداريين داخل الحلقات. نشجع على افتتاح الحلقات بحفل مصغر داخلي خاص بالحلقات تكريم الطلاب الجدد. نؤكد على دائما إدارة الحلقة التدرج مع الطالب الجديد في المنهج، والتدرج معه في الوقت أيضا حتى نكسب هذا الطالب في هذه الحلقة، وحتى يعني مع المشغلات والمليات الموجودة في هذا العصر قد يبدأ بالتسجيل في أول أسبوع أو الأيام الأولى، ثم ما يلبث أن ينسحب لأنه لم يتعود على بعض الجدية التي موجودة في الحلقات من الحفظ والمتابعة والمراجعة. فنطالب أو نؤكد على الأخوة في إدارة الحلقات التدرج مع الطلاب الجدد خاصة. هذا التأكيد والتدريب والتوجيه يكون عن طريق زيارات المشرفين ولا؟ نعم، عن طريق المشرفين، وحيا عن طريق التعاميم موجودة من باب التذكير بعض الواجبات، عن مثلا العناية بالتحفيز داخل الحلقة. هناك لوحة مثلا خاصة بالمتميزين، يكون هناك أحيانا جوائز بسيطة وسريعة في نفس اليوم كل يوم، يعني وجبة أشياء بسيطة قد لكنها تحفز الطلاب يعني الاستمرار في الحلقة والرغبة في التنافس. أيضا نؤكد عليهم إعداد مناهج، لأن الحقيقة كونية يأتي الطالب وليس له هدف هذا أيضا يعني يؤثر في استمرار الطالب. فنؤكد على إدارة الحلقات أن يكون هناك منهج للطالب ويعطى في بداية الفصل الدراسي حتى يعرف مع مراعاة الفروق الفردية. قد يكون هناك طلاب يحفظون وجه، قد يكون هناك نصف وجه، وقد يكون هناك سطرين، أنا نسمح حتى إلى سطرين يوميا. يعني كل طالب يكون له منهج خاص ولا مثلا كل حلقة؟ إن عندنا تقريبا 10 مناهج موجودة على كل يعني تستطيع أنك تختم في سنة وفي سنتين وفي 3 إلى 10 سنة موجودة في الموقع. موجودة في الموقع، لكن اللي متعرف عليه 3 و6 6 سنوات. إيه نعم، 3 للمتميز الجيد والست يعني اللي المتوسط. الضعيف ممكن نزيده سنة سنتين. هذا بالنسبة للمحفظة المنهج. أكد على دائما أيضا تقسيم الحلقات حسب مستوى الدراسي. أكد على الحلقات الموازنة بين الطلاب في الحلقات، عدد الطلاب في الحلقة، بحيث أن يعني الحلقة من 7 إلى 15 لا تقل عن 7 طلاب ولا تزيد عن 15 طالب. في تأكيد مهم جدا أكد عليه دائما ترسيم الحلقة، أن الحلقة تحرص أن يكون هناك تصريح لإقامة هذه الحلقة، لأن هذا يعني يجعلنا نتواصل معها مباشرة. لكن الترسيم والتصريح سهل شيخ إبراهيم ولا فيه؟ لا سهل جدا، هو يعني فقط يرفع المشرف أو إمام المسجد إثباته، ويعني يوميا 3 أيام يتابع مع المركز القريب من الحلقة وما يتأخر كثيرا. هذا فقط في مدينة الرياض ولا في منطقة الرياض؟ يعني أتكلم الآن عن داخل منطقة مدينة الرياض. داخل مدينة. إيه. طب المحافظات القريبة الجحمية؟ المحافظات القريبة كل محافظة لها إدارة خاصة مستقلة، لها يعني تابعة جمعية، تابعة جمعية تتابع في محافظتها أو مركز التابع لها. وحريصين أيضا على أن يكون هناك تصريح، يعني نجمع بين تصريح وأيضا تكليف المشرف، يكون هناك تصريح للحلقة وهناك تكليف مستقل للمشرف، يعني نحصل على زي ما تقول المطلوب فقط الإثبات، إثبات الرسمي للمشرف، ويتم تكليفه أي يعني متابعات أو مراجعات نحن نتابع مع مشرف الحلقات. السنة القادمة أكيد يعني فيها ربما مسابقات وفعاليات. والله بإذن الله. يعني أيضا نؤكد على قضية الحقيقة تطوير المعلم. الأخوة عندنا في قسم المعاهد قسم التأهيل الرجالي والنسائي يؤكدون الحقيقة على الاستفادة من الدورات التي تطرح في هذا السنة وكل سنة، لكن هذا السنة فيه طرح متميز، فيه تنوع في طرح الحلقات، أو أن التوجه للتدريب في الجمعية أن يكون التدريب لا علاقة مباشرة بالتعليم، تعليم القرآن الكريم والتدريب عليه. قد يكون هناك يعني في سنوات مضت أن التدريب يعني يشمل بعض الدورات التي ليس لها يعني مساس مباشر بالحلقات، لا الآن التدريب سيكون بإذن الله عز وجل موجه للتعليم القرآن، إدارة الحلقة، كيف التعامل مع الطلاب مثلا، وغيرها من يعني حتى هناك يعني تأكيد على حضور دورات تجويدية للمعلمين وغيرها في هذا المجال. أيضا هناك مسابقة سنوية تطرح لل، وأنا أحث الحقيقة من يستمعني الآن من الأخوة الزملاء في الإشراف على الحلقات، اللي هو معايير الجودة في الحلقة. هناك تقريبا 30 معيار لمن دخل في هذه المعايير، يعني حكم التجربة السابقة هذه نقيمها السنة الرابعة، نجد أن الحلقة تتطور وتتغير، ويعني يكون هناك شيء من الترتيب الجديد، وعندهم أفكار يعني أول مرة يطلعون عليها. هذه مسابقة سنوية نسميها معايير الجودة ومعايير التميز للحلقات. نعم نعم. والحقيقة طبعا معايير الجودة شيخ إبراهيم، ربما بعض الحلقات أحيانا يهتمون ببعض معايير الجودة فيما يتعلق بالأمور الإدارية بشكل كبير جدا، وربما يكون عندهم ضعف من حيث يعني الحفظ، وأيضا مخرجات الحلقة لا تجد هناك يعني تأثير كبير، وهناك العكس ربما يكون هناك يعني حلقات مهتمة بالحفظ بشكل كبير، تجد أن عدد الحفاظ متخرج منها كثير، ربما يكون هناك يعني بعض الأمور الإدارية فيها يعني ليست بتلك الجودة. يعني ما التوجيه اللي ممكن تطرحه؟ طبعا هناك توازن، عندنا 3 أقسام: الأمور الإدارية والأمور التعليمية والأمور التربوية. الأمور التعليمية أو الشؤون التعليمية في هذه المعايير تأخذ 50%. اللي هي المعاش التعليمية، اللي هي العناية بالحفظ والمراجعة ومثل ما تفضلت دخول اختبار خاتمين، دخول اختبار الأجزاء، هذه موجودة يعني في نفس المعايير. نحسب كم نسبة الطلاب الذين حفظوا ثلاثة أجزاء مثلا دخلوا اختبار جمعية بالنسبة لطلاب الحلقة بشكل عام. هناك يعني تقييم تأخذ هذه المعايير التعليمية 50% 30 للإدارية و20 للتربوية. جانب التربوية أيضا في عناية في توجيه عناية في داخل الحلقات. طيب لمن يفوز بمثل هذه المعايير شيخ إبراهيم شو مكافأة الحلقة يعني هل يكون لها دعم أكبر؟ والله هي هناك جوائز الحقيقة هي تقريبا اللي ترصدها الجمعية سنويا 120,000 للمسابقة بشكل عام للعشر الفائزين أو 12 فائز من هذه الحلقات. الأولى تقريبا 15,000 ثم تتدرج المكافأة إلى 2,000 ريال. الأكبر من هذا والأهم من هذا الحقيقة أن وهذا دائما يأكدون عليه الأخوة المشرفين بالحلقات المعنوي الدعم المعنوي اللي تعطيه هذه كونه يفوز على مستوى الرياض وكونه يفوز هذا يعني يعتبر بالنسبة له شيء يعني لأنه يعطى درع ويعطى راية راية التفوق وراية التميز فبالتالي هي محفزة جدا لهذه الحلقة. الشركة شيخ يوسف أنت ربما يعني عاشرت الحلقات ويعني ومارست همومها. نعم هو يمكن جزاه الله خير أبو عبد الله ما قصر في يعني التفاصيل ذكرها وهذه طبعا يمكن ما ذكرها أبو عبد الله هي موجودة غالبا أعتقد في المجمعات الكبيرة لكن إن شاء الله نتمنى أن الحلقات أيضا يعني اللي تتبع هذه المجمعات أنها تأتي بنفس الطريقة أو تتبع هذه الطريقة وأنا حسب ما سمعت أن هناك سيتم وضع مجموعة مساجد تديرها أو تشرف عليها مجمع واحد وهذه أشوف من الأفكار الممتازة حقيقة أنها تنقل الأفكار من مسجد إلى مسجد والمسجد الضعيف سيتحرك المسجد المتحرك سينقل خبرته إلى غيره وهذه يعني مطلوبة. لعلي أعرج على موضوع الشيخ أبو عبد الله اللي هو موضوع المسابقات طبعا يعني نلاحظ أن مسابقة الرياض الآن في هذه السنة تكون هي السنة الثانية مسابقة أمير الرياض تقام مرة ثانية باسم أمير منطقة الرياض وأيضا تبعها أو تتريها مسابقة الملك سلمان ومسابقة الملك عبد العزيز في مكة وهذه أنا أعتقد أنها من أقوى المحفزات لدخول الطلاب في هذه المسابقات. يعني عندما يشعر في الطالب بأن هناك مسابقة ويكون هذا الفكر أو هذه الثقافة موجودة عند الطلاب أنا أشعر أنها سيكون هناك حركة حتى تصل هذه المرحلة يمكن لأمر الطلاب. إذا وصلت هذه الثقافة إلى أمر الطالب الأم أو الأب شوف كيف الأولاد يشاركوا في المسابقة في مكة وكذا طبعا أنت ما فيك يعني ضعف أقل منهم فكرة أو أقل منهم حفظ تجب على الطلاب حفظ لكنهم الثقافة هذه قد تكون معزولة عن كثير من أمور الطلاب. فأنا أقول لو انتشرت هذه الثقافة بوضع مسابقات داخلية في المساجد إذا فاز يفوز على مركز العالم ترقى لمركز من المركز إلى مثل ما حصل في عندنا في الإذاعة هنا عندما وضعنا مسابقة بين المراكز كان لها دور كبير جدا بين المشرفين أو المدرسين أنهم يشاركون فيها. فأنا أقول ثقافة المسابقات لها دور كبير لأني أشوف أن دخول الطلاب في المسابقات وتحفيزهم من أقوى ما يعين الطلاب على حفظ ما يعني ثبات ما يحفظونه من كتاب الله عز وجل ويتقن. نعم هذا هو المقصد من هذا كله. ما رأي أبو عبد الله على هذا؟ والله السنة هذه أضفنا في من ضمن خطط المراكز أن تدخل يعني يعتبر زي ما تقول تميز في مركز الإشراف نقاط يعني نعم له تعتبر نقاط تميز إذا أدخل طبعا طلبنا طالبين من كل مركز بالتالي يصير عندنا 20 طالب. أيضا وضعنا لهم آلية للترشيح اللي هو مسابقة على مستوى المركز يجب على المركز الإشراف أن يقوم بمسابقة على مستوى حتى يدخل أكثر عدد ممكن يعني وأيضا وما أحيانا مع الكثرة يعني يخرج فعلا عينات جيدة ربما نركز على القليل لكن عندما تنتخب من مجموعة أكبر كل ما يطلع ناتج أفضل. فهذه السنة إن شاء الله سيكون في تأكيد على هذه المسابقة لأنه وجود الآن يعني بين فترة وفترة كل ما نتقدم يكون هناك شيء من الشح. فأنا أقول الجمعية الخيرية يكون لها دور كبير في تحفيز الطلاب لأنهم الإدارة يعني هم الإدارة الذين يديرون هذا الطلاب. فإذا كانت الإدارة لها دور في هذا تحفيزهم بالجوائز وزارة خير يعني أبو عبد الله قال تقريبا بلغ 120,000 ليس سهل لأنك يعني تحفز الطلاب والمراكز والحلقات بهذا التحفيز. أنا أقول أنه يعني إن شاء الله سيكون له دور كبير في أن نشوف يعني أبناءنا ينافسون على المراكز الأولى في المسابقات الدولية بإذن الله. يعني يكفينا في هذا لعن نذكر الشيخ تركي عبد المنعم، يمكن تذكر اللي من الزلفي عندما شارك العام الماضي في دبي وأخذ المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة دبي، هذا فخر حقيقة وهذا من أبناء الحلقات، يعني من أبناء الحلقات، وهذا صراحة يعني شيء يفتخر في الإنسان عندما يجد أبنائنا يصلون لهذه المراحل. يعني تجد أنت الجهد اللي تبذله وهذا التخطيط اللي تقوم به الجمعية وهذا التنسيق والجهود الكبيرة، هذه الثمرة التي تقطفها في نهاية كل سنة. فنستجد الله أسأل الله الجاني يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع. الحقيقة شيخ إبراهيم الوقت يمكن ما عاد يسأل كثير، لكن تريد تختم بشيء؟ طيب جميل. أنا ودي الحقيقة يكون أولياء الأمور، يعني أنا ودي أن يكون هناك يعني في الحي أو في أن يكون هناك مشاركة اجتماعية، يعني مجتمعية، أن كل الآباء أثر على الحلقات. أنا ودي أن يكون الحلقات يعني هي ناتج هذا الحي، يكون فيه نوع من يعني العناية من أولياء الأمور، أكبر دعم لهذه الحلقات. أيها الأب المبارك، أيها الأم المباركة، أن تلحق ابنك أو بناتك في هذه الشروح المباركة، فهذا دعم كبير جدا. فلو حرص لكل أب أن يكون له رصيد من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح ندعو له، فأنا أقول هي فرصة والله ومفتوحة للجميع ومجانية أو شبه مجانية، فلماذا نتأخر؟ تحتاج هي معاناة في بداية، هي معاناة الأب يعاني والأم يعاني، لكنها ما هي الثمرة بعد هذه المعاناة؟ هناك ثمرة أن يكون ابنك حافظ القرآن الكريم أو شيء من كتاب الله عز وجل، لا شك أن هذا نقول يجب أن نحرص عليه جميعا، وصل الأباء والأمهات لإشراك أبنائهم في هذا. هذا يعني تقريبا يعني يحتاج طبعا مثل ما قلنا تحفيز، وأن الأب أيضا يزور الحلقة ويسأل عن الأبناء ويشوف المنهج ويشوف أداهم. أيضا إذا أذنت لي أن أنا ودي يشعر ولي أمر الطالب ابنه أن الحلقة وحضورها الحلقة لا يقل حرصا عن حضورها للمدرسة، يعيش مثل هذا الهم هذا الاهتمام حتى يكون للحلقة مكانتها في قلبه، وأيضا حتى ينتج مثل هذه الأبناء. أن واحد يتحسر عندما نبدأ في الحلقة مثلا بمئة طالب ثم في نهاية السنة ما يكون معك إلا 50-60 طالب، وين راحوا للبقية؟ فهذه وصية وفعلا يعني هذه وصية مهمة جدا، خاصة أن في بداية يعني الفصل الدراسي والمساجد الحمد لله يعني مفتح أبوابهم ما شاء الله، ما تكاد تمر عند مسجد لو تجد ما شاء الله الطلاب خاصة عقب صلاة العصر. تعليق يعني أبو عبد الله ركز على أولياء أمر الطلاب، أنا أركز أيضا على مسألة المشرفين، وأنا أعتقد أن المشرف الماهر الحاذق الذكي هو الذي يعني سيستطيع أن يجلف هؤلاء الطلاب ويجعلهم يبقون من أول السنة إلى آخرها، لأن المشرف عندما يكون ضعيف تجد يعني يتفاجأ أولياء أمر الطالب حقا، يسجل ابنه ثم بعد فترة ما يجد هناك أي تطور في قراءة ابنه، ما يجد أي تحفيز، ما يجد أي أشياء مرغبة للطالب كي يحب هذا القرآن ويحب الحلقة، فينسحب الطالب وتجده دور أعذار من أبوه، انقلني الحلقة أخرى أو كذا. السبب وشو؟ قد يكون المشرف هو السبب في هذا وضعفه، مع العلم الأخوة المشرفين يعني يبذلون جهود كبيرة حقيقة ويشكرون عليها، مع العلم أن بعضهم أعرفه لا يستلم ريالا واحد ولا مكافأة، لكنهم يعني بذلوا أوقاتهم وجهودهم، فنسأل الله عز وجل يبارك في جهود الجميع. إذن هي يعني الموضوع متكاملة. نعم. سيد أنا ودي بس أؤكد على قضية قد يكون هناك ملاحظات على بعض الحلقات. أنا ودي أن أولياء الأمور أيضا يحرصون على إبداء مثل هذه الملاحظات ويبدون اقتراحاتهم للحلقات، ما في شيء يكمل ثاني، كلنا نكمل بعضنا بعض، حتى لو كان هناك خطأ أو كان يبقى لأن الدور كاملة. إذا مثل ما كنا يعني الموضوع متكاملة، وكل من عنده يعني يحفز ويحث الطلاب على سلوك هذا الطريق الذي من شأنه أن ينشأ بجيل إن شاء الله يكون جيل قرآني وجيل صالح ومصلح. الأب يعني يستفيد، ومثل ما ذكرتم شيخ إبراهيم يعني يكون له ولد صالح يدعو له ويكون له ذخرة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك المشرف كلما علم يعني أحد هؤلاء وكذا كان أيضا في ميزان حسناته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد مساعد الشؤون التعليمية لحلقات البنين وجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم منطقة الرياض. كنت معنا خلال هذه الدقائق شرفتنا في استوديو جزاكم الله خير. شكرا لكم جزاكم الله خير. أشكركم من عنايتكم. بقوا معنا شوية نحن نشكرك بعد شوية شيخ يوسف باقي لنا الفائز في هذه المسابقة لكن بنسمع الآن سؤال الحلقة نستمع إليه ثم نعود إن شاء الله.